يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نامت على بطنها وهي في الشهر التاسع مما أدى إلى نزيف حاد تسبب في موت الولد وذلك دون تعمد. السؤال: ماذا عليها علما بأن الأطباء قد قالوا إن سبب موت الجنين هو نومك على بطنك؟ إذا تحقق هذا وقرر الأطباء أن سبب موت الجنين نومه على بطنه فعليها الكفارة، لأن هذا تسبب في قتله، يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين. نعم.